الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زلنا بنشرح في شروط الحديث الصحيح، وكنا وصلنا إلى الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. وهذا التعريف استجمع خمسة شروط: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، والشرط الخامس هو عدم العلة. وذكرنا أننا نقصد بالعلة هنا أسباب طرأت على الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة فقدحت فيه. خلاص، إسناد ظاهر الصحة ولكن تسلل إلى هذا الإسناد علة خفية لا تعرف إلا بجمع طرق الحديث، وهذه العلة قدحت في هذا الإسناد الذي ظاهره الصحة، كما قال السيوطي رحمه الله: وعلة الحديث أسباب خافت تقدح في صحته حين وافت مع كونه ظاهره السلامة. هذا تعريف العلة: أسباب تقدح في صحة الحديث لما وفد أو لما دخلت عليه مع كونه ظاهره السلام. ضربنا المثل مرة الماضية برجل عنده مرض لا يمنعه عن القيام بحياته، ورجل آخر يمنعه المرض عن ذلك. رجل مثلا عنده القلب ومرضه عضال، انت شايفه قاعد على السرير لما بتشوفه ممكن صحته كويسه جدا وواخد نفسه تمام وبيتكلم وبيتخانق وهو قاعد، لكن لو قام وقف يقع وهو قاعد على السرير ده، انت متصور ان هو رجل ايه؟ رجل صحيح لا عله له. ايه اللي يقدح في الرجل ده؟ هو شيء خفي انت لا تعرف، لكن هو لو راسه مفتوحه بخور دم يبقى علته ظاهره ولا خفيه؟ يبقى علته ظاهرة. هو لو راسه مفتوحة ومش قادر يتكلم انت من غير ما تبقى طبيب ولا اي حاجة عارف هو ليه مش عارف يتكلم، لكن العلة الخفية تستلزم بقى الطبيب عشان يقعد يكشف ويشوف ويقول لك ده علته كذا كذا. فالبحث بتاعنا اللي هو بحث العلة هو المقصود به هذا النوع الثاني. خلاص، النهاردة الحاكم هنتكلم على الجنس الثاني من اجناس العلل التي اختارها الحاكم، وإن كانت هذه الأجناس بعضها قد يدخل في بعض. هو الحاكم فصلها 10، لكن أنا لما تدبرتها وجدت أن بعض الأجناس ممكن تدخل في بعض، يعني ما يبقوش 10، ممكن يكون أقل من 10. قال الحاكم في كتاب علوم الحديث، وهو يمثل للجنس الثاني من العلل طلبة العلم اللي هم درسين حديث، يركزوا معايا، وإذا كان طبعا زي ما اتفقنا يكون معاه قلم وقرطاس عشان يكتب، يتأمل في هذا الإسناد عشان يحصل مناقشة بيننا دلوقتي. قال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، قال حدثنا العباس ابن محمد الدوري، قال ثنى قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة اللي هو ابن الجراح. الحاكم قال: هذا علته من نوع آخر، فلو صح بإسناده لأخرج في الصحيح. إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرحم أمتي، مرسلا، وأسند ووصل: إن لكل أمة أمينا، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث، وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين. هذه العلة التي أبداها الحاكم رحمه الله. طبعا كلام الحاكم كلام مجمل، ولذلك هو غير مفهوم بالنسبة للمسلمين حتى لطلبة الحديث. يبقى احنا هنتكلم بقى تفصيلا ما هو مراد الحاكم من هذا التعليل. هو الحاكم بيقول ان الانسان لو نظر في الاسناد الذي روى به هذا الحديث لو صح لخرج في الصحيح. طب احنا عايزين نشوف ما هي العلة في هذا الاسناد. لأجل أن ننظر بقى في صحة الإسناد بننظر في الرواة راويا راويا، وبعدين نطلع تراجم الرواة وننظر في أقوال أهل العلم في كل راوي من رواة السند. إذا كان أهل العلم وثقوه يبقى خلاص إحنا عدينا العقبة بتاع الراوي ده، نشوف اللي فوق وهكذا. إذا المسألة وصلت بقى لآخر الإسناد عند الصحابي ثقات جميعا كلهم، يبقى الإسناد صحيح خلاص. فأبو العباس محمد ابن يعقوب شيخ الحاكم ابن يوسف ابن معقل الحافظ الكبير الوراق، ده كان أو هو أحد رواة كتاب الأم للشافعي، واشتهر كتاب الأم برواية أبي العباس الأصم اللي هو شيخ الحاكم، وإنما قيل له الأصم لأنه فقد سمعه وهو ابن نيف وعشرين سنة، ثم استحكم هذا الصمم حتى كان لا يسمع نهيق الحمار، عشان كده قيل له الإيه؟ قيل له الأصم. وكان يكره هذه التسمية، وكان بعض شيوخ الحاكم بدل ما يقول الأصم كان يقول المعقلي نسبة إلى معقل، لأن هو محمد بن يعقوب ابن يوسف ابن معقل. وطبعا لا غضاضة على أهل الحديث عندما يصفونه بالأصم حتى ولو كره ذلك، لأن المقصود ليس تعييره بصممه ولكن المقصود تمييزه بذلك. يعني هو لما قالوا الأصم قصدوا أن يميزوه لا أن يعيروه، زي ابن علي مثلا، إسماعيل بن علي هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسد، طب علي دي مين؟ أمه. فلما أي واحد ينسب لأمه أكيد ده شيء يزعجه، حتى احنا كده يعني في البطاقة كانوا زمان يكتبوا اسم الأم ويمطعت الواحد كده وإيه، والراجل بيكتب اسم أمه في البطاقة لحد ما لاقوا العملية دي. ولو واحد مثلا يعني عرف اسم أم الواحد يبقى الواحد إيه بينه وبين نفسه زعلان كده عايز يداري الموضوع ده، فما باله إذا كانت أمه بقى لازقة فيه. وبعدين اسمه بيتردد في الأسانيد بكثرة، ها؟ فقال: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. ومع ذلك كان بعض العلماء لا ينسبونه إلا إلى أمه، ليس تعييرا ولا ليضايقوه ولكن إيه تمييزا له، لأن إسماعيل بن إبراهيم دو كتار. لما نقول إسماعيل بن إبراهيم تقوم أنت تقول ابن مين؟ أقول لك ابن عبد الله ابن مقسم ابن علي ابن إبراهيم أي حاجة، لكن لما أقول لك إسماعيل بن علي ما بتقوليش ابن مين، خلاص اتعرف. فيبقى انا قصدي ان انا اعرف الناس ان هو ده اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي من غير ما يقعد يقول لي ابن مين، خلاص. ابن الملقن، ابن الملقن اللي هو شيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان برضه بيكره أن ينسب إلى زوج أمه. ما هو الملقن ده زوج أمه بعد ما أبوه مات، كان الوصي عليه هو صاحب أبيه، فصاحب أبيه ده تزوج أمه بعد وفاة أبيه، وكان رجلا من حفاظ القرآن، وكان يقرئ القرآن ويقرئ القرآن اسمه ملقن. ليه؟ لأنه بيلقن الإيه؟ بيلقن الطلبة القرآن، فكان يسمى الملقن. فلأنه هو رباه من صغره فقيل ابن الملقن، فكان بيكره المسألة دي، لكن غلب عليه ذلك وكان يحب أن يسمى بابن النحوي، لأن أباه كان رجلا نحويا مشهورا. فالقصد يعني ان ايه، ان الاوصاف وان كانت ذميمة اذا قصد بها تعريف الموصوف يعني، فهذا يخرج من معنى الايه، من معنى الغيبة المحرمة. فابو العباس الاصم ده رحمه الله كان راوية لكتاب الام للشافعي، رواه عن ربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي، ومن كثرة ادمانه لكتاب الأم ورواياته عن الربيع طلع يدا مرة وهو كان المؤذن بتاع المسجد بتاعه، أذن سبعين سنة طلع على المنارة وبدأ يدا بأعلى صوته يقول أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي. وبعدين إيه، تدارك إن هو مش قاعد يحد، إن هو فوق بيدا، ها، فضحك حتى ايه على صوته لما وقع في المسألة دي، ثم بدأ الايه، ثم بدأ التأذين. ابو العباس الاصم ده طال عمره وحدث في الاسلام 76 سنة على الاستواء، 76 سنة يحدث في الاسلام، وكثرت الرحلة اليه ورحلوا اليه بالالوف المؤلفة، حتى كان الناس يزدحمون في الطرقات يخبط بعضهم بعضا من كثرته، ويعني أعمر بلده وأشهرها برحلة الطلبة إليه. وكانت الرحلة إليه من سائر الدنيا عند الأندلس إلى آخر بلاد المسلمين، طبعا مع الثقة والضبط والأمانة، وحسبه رفعة أنه على مدار 76 سنة لم يتعلق واحد من النقاد عليه بغلطة واحدة. فده يبقى ايه، بعقله وضبطه في الذروة، ولأنه كان أصم فكان يقرأ من لفظه، ما كان يحدث من حفظه، إنما كان يقرأ من كتابه. وذكر يعني الحافظ الذهبي في ترجمته شيئا فيه عبرة لكل رجل مشهور، انه قد يأتي يوم من الايام على البيت العامر الذي كان يدقه الالوف طلبا لواحد فيه، قد يأتي عليه زمان لا يمر عليه احد ولا يطرق هذا الباب احد. فمرة ابو العباس الاصم رحمه الله خرج من بيته للتحديث فحملوه على الرؤوس، لم يمكنوه أن يمشي على الأرض، حملوه على الرؤوس إلى المسجد. فلما استوى في المسجد قاعدا ليحدث، ثم قال حدثنا محمد ابن إسحاق الصغراني قال حدثنا عبد الله بن إدريس أن رجلا جاء بيت الأعمش بعد وفاة الأعمش ولا يعرف أن الأعمش قد مات، فلما طرق الباب وخرجت إليه الجارية فإذا هو يسأل عن الأعمش، فبكت الجارية وقالت هذا الباب كان يطرقه طارقون قبل ذلك، الأعمش رجل طبق الدنيا، والآن لا يطرق هذا الباب أحد بسبب انصراف الطلبة بسبب موت الأعمش، وصارت الريح تصفر في هذا البيت بعدما كان طلابه يأتون إليه كل دقيقة. فقال يعني يوشك ألا يمشي في هذه الطرقات أحد. شوف أنا أقول لك الناس بيخبطوا البعض في بلد أبي العباس الأصم جايين عشان يسمعوا منه الحديث. المهم أن أبي العباس رحمه الله في آخر حياته فقد بصره فصار أصم أعمى، وطبعا كانت عينه هي يعني التي تريه الناس، فكانوا يدخلون عليه فإذا أرادوه أن يحدث كانوا يضعون في يده قلما، أول ما يمسك القلم يعرف أنهم عايزين الإيه؟ التحديث. وما كان يحفظ من أحاديثه التي بلغت ألوفا إلا 14 حديثا و7 حكايات، فما كان يحدث بعدما عمي إلا بهذه 7 حكايات و14 حديثا، ولا زال في انحدار في حفظه حتى مات رحمه الله. ولم يتعلق كما قلت أحد بغلطة له على مدار 76 سنة التي حدث فيها على الاستواء. يبقى أبو العباس ده نعدي ولا نمسك فيه؟ نعديه خلاص. يبقى هذا أبو العباس ثقة مأمون، تمام كده. قال حدثنا العباس ابن محمد الدوري. العباس ابن محمد هذا ثقة حافظ، وهو صاحب يحيى ابن معين، وهو الذي روى تاريخ يحيى. يحيى ابن معين له تواريخ كثيرة على حسب الرواة، أكبر هذه التواريخ التي نعرفها حتى الآن هو تاريخ عباس ابن محمد الدوري، تاريخ ابن معين برواية عباس ابن محمد الدوري. خلاص يبقى كده أبو العباس ماشي، وشيخه اللي هو عباس بن محمد الدوري أيضا ثقة. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة. قبيصة ابن عقبة، قبيصة هذا ثقة إلا في سفيان الثوري، فكان يقع له الغلط في روايته عن سفيان الثوري. يبقى في الحالة دي لازم نشوف شيخه مين، هل هو سفيان ولا غير سفيان؟ إذا كان غير سفيان يبقى نمشيه ولا نوقفه؟ نمشيه. إذا كان سفيان نوقف. خلاص كده؟ طيب شيخه مين في هذا الحديث؟ سفيان الثوري. يبقى نوقف ولا لا؟ نوقف. يبقى العلة هنا. طيب متى ندفع هذه العلة؟ إذا وجدنا له متابعا آخر عن سفيان، تمام؟ وقد وجدنا له، وسنتكلم عن هذا بعد ذلك. يبقى إذن مؤقتا كده لحد ما نتفاهم، العلة فين؟ في قبيصة في روايته عن سفيان، مش في قبيصة مطلقة. قبيصة ثقة في المشايخ إلا في سفيان الإيه؟ الثوري وحده، تمام كده؟ سفيان الثوري في رأيكم فيه سيد، وسيد الحفاظ، وسيد الزهاد. خلاص كده نعد سفيان الثوري. عن خالد، خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري، وهذا ثقة حافظ. وعاصم، هما الاثنين مع بعض، يعني سفيان الثوري يروي الحديث عن خالد الحذاء وعاصم ابن سليمان الأحول. أهو جت الأحول عشان برضه زي الأصم كده. طب ما هو كان أحول وكانوا ينسبونه إلى الحول، ومع ذلك لا غضاضة عند علماء الحديث في نسبته إلى عاهته، لأن القصد هو تمييزه لا تعييره، تمام كده. عاصم ابن سليمان الأحول البصري هذا أيضا ثقة جبل كما قال الذهبي رحمه الله. خلاص. عن أبي قلابة، أبو قلابة ده عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة كبير. لما وافى عمر بن عبد العزيز وحدثه أبو قلابة يعني بحديث العرنيين عن أنس، فقال عليكم بهذا الرجل، يعني لا يزال أهل الشام بخير ما بقي فيهم هذا، ما بقي فيهم هذا. وهو ثقة وثقه العلماء، وكان صاحب أنس ابن مالك وينسب إلى ابن عباس أيضا، يقال أبو قلابة صاحب ابن عباس، مع أن العلماء مختلفين في سماعه من ابن عباس. وله حكاية غريبة، أبو قلابة الجرمي رواها ابن حبان في كتاب الثقات، ورواها أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر والثواب عليه، وهي من أغرب الحكايات التي قرأتها في حياتي. ويعني لولا أن راويها الذي حدث بها لم أجد له ترجمة أو لم أستطع تعيينه لكانت الحكاية في غاية الغرابة، إن كل الذين رواها معروفون إلا عبد الله بن محمد الذي رواها، فلم أفتش عنه كثيرا، يعني لم أجهد نفسي في البحث عن ترجمته ولا البحث عن ثقته، لأن دي مجرد حكاية ليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتحرى ذاك التحري الكبير. يقول عبد الله بن محمد: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رباطنا يومئذ عريش مصر، فلما انتهيت إلى الساحل إذا أنا ببطيحة وفي البطيحة خيمة. البطيحة اللي هي ليه البطحاء، يعني تصغير البطحاء اللي هو المكان المستوي، وهذه الخيمة كان فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال الأوزاعي راوي الحديث عن عبد الله بن محمد: قال عبد الله: فقلت: والله لا أتين هذا الرجل ولا أسألنه أن له هذا الكلام، أهذا فهم أم علم أم إلهام؟ فأتيت الرجل فسلمت عليه، فقلت له: سمعتك وأنت تقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت علي وفضلتني على كثير مما خلقت تفضيلا، فأي نعمة أنعم الله بها عليك وأنت تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها الآخرين؟ ليس قد ذهبت يداه وذهب رجلاه وثقل سمعه وبصره. فقال له: وما ترى ما صنع ربي بي؟ لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي بهذا اللسان. لكن يا عبد الله إذ أتيتني فلي إليك حاجة. فقال له: وما هي؟ فقال: كان لي ولد يطعمني ويسقيني ويوضئني، وقد فقدته منذ 3 أيام، فأنظر أين هو. فقلت: والله ما يسير إنسان في حاجة إنسان أفضل من أن أسير في حاجة مثلك. قال: ثم انطلقت أبحث عن ولده، فما مشيت غير بعيد حتى رأيت هيكل الولد وقد افترسه سبع، أسد يعني أو حيوان مفترس، فركبه هم عظيم. كيف أقول للرجل إذا رجعت إليه؟ أقول له: مات ولدك؟ أكله سبع؟ لم يجد أبدا شيئا يقول، وهو راجع مهموم من المنظر. قال: فخطر علي أيوب عليه السلام. قال: فلما جئت سلمت عليه، فقال لي: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعل الولد أو ما فعلت في حاجتي؟ فقلت له: أأنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: بل أيوب النبي. فقلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال: بلى. قال: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت لم يرضى منه بذلك حتى أوحش منه أقرباءه وأصحابه فهجروه. فكيف وجده؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت فلم يرضى منه بذلك حتى جعله غرضا في الطريق. الغرض اللي هو ايه؟ اللي هو المكان اللي بترمى فيه السهام، فيقال فلان غرض للناس، اي عرضه مبذول للناس، كل واحد عايز يشتمه يشتمه، كل واحد عايز يضربه يضربه، اي صار غرضا للسهام او غرضا للملام. فكيف وجده؟ قال وجده صابرا حامدا شاكرا. قل يا عبد الله، عايز ايه من وراء اللفه الطويله العريضه دي؟ فقال له ان الغلام الذي ارسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع، فاكل لحمه، فاعظم الله لك الاجر والهمك الصبر. فقال ابو قلابه الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم استرجع فشهق شهقة فقلبته فإذا هو قد مات. فقلت عظمت والله مصيبتي إن أنا تركت هذا الرجل أكلته السباع، وإن بقيت بجنبه لم أنفعه. فجلست أبكي بجوار هذا الجثمان حتى هجم علي أربعة من قطاع الطرق، فقالوا من أنت؟ فقلت لهم خبري. قالوا اكشف لنا عنه. فلما كشفوا عنه ورأوه بكوا وقبلوا وجهه وقبلوا يديه ورجليه وقالوا هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس بأبي عين طالما غضت عن محارم الله. ثم يعني تعاونوا جميعا في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. يقول عبد الله بن محمد ثم بعدما دفناه ذهبت إلى رباطي، ذهب إلى الرباط في عريش مصر. قال فلما أنجن علي الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقلت له ألست بصاحبي؟ قال بلى. قلت أنى لك هذا؟ قال إن لله عز وجل درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلن. ايه رايكم في ابي قلابه؟ خلاص احنا كده وصلنا الى نهايه الاسناد. الاسناد اين العله فيه؟ قبيصه ابن عقبه عن سفيان الثوري. طيب نستحضر بقى بس الاسناد بتاع قبيصه علشان نشوف طلبه العلم هنتبهوا ولا لا. الاسناد من عند قبيصه، قبيصه ابن عقبه عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء وعاصم ابن عبيد الله جميعا عن أبي قلابة عن أنس. خدتوا بالكم من الإسناد؟ طيب أبو نعيم الأصفهاني لما روى الحديث ده هو، لأن هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في السنن الكبير، وأخرجه أبو نعيم في كتاب الحلية، وأخرجه أيضا الضياء في المختار، ضياء المقدسي في كتاب المختار، من طرق عن قبيص ابن عمر. أبو نعيم الأصفهاني علق على هذا الإسناد فقال غريب من حديث الثوري عن خالد وعاصم جميعا لم يروه هكذا، يعني عن خالد وعاصم، إلا قبيصة ابن عقبة. الكلام مفهوم؟ طب انتوا كلتوا فول قبل ما تيجوا؟ احنا متفقين اول ما تيجي درس المصطلح يحرم اكل الفول، خلاص، حبوب منع الفهم دي، تمام. يبقى احنا عندنا ايه؟ قبيصة عن سفيان عن خالد وعاصم الاثنين مع بعض اهو عن ابي قلابة عن انس. وجدنا هذا الحديث رواه وكيع بن الجراح. ايه رايكم في وكيع؟ امام جبل حافظ ثقة ثبت، قولي اللي انت عايزه اللي نفسك فيه. رواه وكيع ابن الجراح عند ابن ماجه وعند احمد وعند ابن ابي عاصم ايضا. رواه عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس. حد ملاحظ حاجة؟ اسقط عاصم من الاسناد مش كده ولا لا؟ طب ادي وكيع جميل اوي. ورواه ابن سعد في الطبقات قال حدثنا محمد ابن عبد الله الاسدي قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس. يبقى ايه عمل ايه برضه؟ اسقط عاصما الاحول من الاسناد. طيب ورواه الطحاوي في المشكل عن عبيد الله الاشجعي عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس. يبقى عمل ايه؟ اسقط عاصمة. تمام. ورواه ابن ابي عاصم في كتاب السنة. انا سئلت عليكم ولا؟ طيب. ورواه ابن ابي عاصم في كتاب السنة عن ابي اليمان. هكذا وقع في كتاب السنة عن ابي اليمان، وانا اعتقد انه تصحيح، لان ابا اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني ليس له رواية عن سفيان الثوري، انما انا اظن والله اعلم ان الصواب عن ابن اليمان. وابن اليمان هذا هو يحيى ابن يمان، وهو احد الرواة عن سفيان الثوري. فان يكن هو فيحيى ابن يمان ضعيف الحفظ، لكن لو سلمنا يعني بصحة التصويب الذي رأيته، يبقى يحيى بن يمان رواه عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس. يبقى عمل ايه برضه؟ اسقط عاصمة. نعيد بقى الكلام من الاول. يبقى قبيصة ابن عقبة رواه عن سفيان عن مين؟ عن خالد وعاص. خلاص. وبعدين وكيع بن الجراح ومحمد بن عبد الله الاسدي وعبيد الله الاشجعي ويحيى بن اليمان الاربعة رووه عن سفيان عن خالد وحده، فاسقط عاصما من الاسناد عن ابي قلابة عن انس. يبقى قبيصة بن عقبة عمل ايه؟ يبقى قبيصة بن عقبة انفرد بذكر عاصم في الاسناد. يبقى عمل ايه؟ انفرد بذكر عاصم في الاسناد وتوبع على رواية سفيان عن خالد. حلو كده ولا اعيد؟ مش هو قبيصة روى عن خالد عن سفيان عن خالد؟ طيب. ووكيع وعبيد الله الاشجعي محمد بن عبد الله الاسدي يحيى بن اليمان رووا هم كمان عن سفيان عن خالد. يبقى هم الاربعة تابعوا قبيصة في رواية سفيان عن خالد ولا لا؟ جميل اوي. ويبقى قبيصة لوحده هو الذي انفرد دون سائر اصحاب سفيان الثوري برواية هذا الحديث عن سفيان عن عاصم. يبقى لما نسمع كلام ابي نعيم الاصبهاني بقى غريب من حديث الثوري. يبقى غريب من حديث الثوري عن عاصم مش عن خالد. يبقى احنا لو حبينا بقى نظبط كلام ابي نعيم الاصبهاني المجمل ده، هنقول غريب من حديث الثوري عن عاصم تفرد به قبيصة، مشهور من حديث الثوري عن خالد. تمام كده؟ مش عارف انا حاسس كده انكم متيسين على الاخر. ها؟ وهو علم المصطلح لذيذ، لكنه هو كده عايز واحد محب، عايز واحد محب، يعني علم المصطلح ما يمشيش فيه ابدا الا واحد عاشق محب. لو ما تحبه هتحفظه كله. يعني الرواة اللي انت ايه اللي انت سمعهم وتقال عليك دول هتلاقي نفسك حافظهم سنة. بس انا حضر وراكم ادق على دماغكم كده لحد ما تحفظهم. يبقى قبيصة عمل ايه؟ قبيصة انفرد عن سفيان الثوري برواية عن عاصم. يبقى الحديث عن الثوري عن عاصم غريب انفرد به قبيصة، والقبيصة احنا قلنا ثقة إلا في سفيان، فكونوا ينفرد عن أصحاب سفيان بطريق أو برواية ولا يشاركه فيها أصحاب سفيان من الطبقة الأولى زي وكيع بن الجراح، يبقى أكيد قبيصة غلط على سفيان، تمام كده؟ وإلا لو كان حافظ عن سفيان لوافقه الثقات الكبار من أصحاب سفيان ورووه عن عاصم أيضا. خلاص، يبقى الحديث عن سفيان عن عاصم غريب، وعن سفيان عن خالد إيه؟ مشهور، تمام كده؟ أدي شغلنا في الحديث الذي أورده الحاكم. إيه بقى اللي الحاكم أبداه من العلة في هذا الحديث؟ طبعا الحاكم ما جابش سيرة اللي أنا قلت، اللي أنا قلته ده حاجة كده جانبية عشان تمهيد عشان تفهموا اللي جاي. طيب أنتوا لما سمعتوا الكلام بتاعي ده، لو واحد من الغجر اللي عمالين يضعفوا أحاديث البخاري جاء حضر معانا هنا هيفهم كلمة؟ أهو مش ممكن واحد يتكلم في علم الحديث إلا إذا عرف اللي أنا بقوله. علم الحديث ده علم كبير وعلم جليل ولا يستطيعه إلا الذكران من العالمين، أصحاب الهمم العالية الكبيرة. فالنهاردة أنا لما أجي أجيب علة حديث، لو واحد حتى قضى 15 سنة ولا حاجة في علم الحديث ولا 20 سنة وما خدش باله من تعليل الحاكم، ممكن يصحح الإسناد ده ولا مش ممكن؟ ممكن يجري على ظهر الإسناد وصححه، إنما ده له علة خفية. العلة الخفية التي أشار إليها الحاكم قال لك إيه؟ قال لك الحفاظ البصريون، محاكم الإسناد كله بصريون زي ما انتم شايفين كده من أول خالد الحذاء، لأن سفيان الثوري كوفي، سفيان الثوري إيه؟ كوفي. فخالد الحذاء وعاصم وأبو قلابة بصري كمان، أي نعم أبو قلابة بصري وكان يعني يسكن في الشام، وأنس بن مالك سكن البصرة، فده إسناد بصري. فالحاكم بيقول أن الحفاظ البصريين، خلي بالك من الكلام الجاي ده، عملوا ايه؟ رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء عن ابي قلابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحم امتي ابو بكر. ايه اللي حصل؟ مين اللي سقط من الاسناد؟ الصحابه. يبقى الحديث بقى ايه؟ بقى مرسل. الحديث صار مرسلا. ايه هو المرسل عشان الجماعه اللي يحضروا اول مره؟ ايه هو الحديث المرسل؟ الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اي تابعي كبيرا كان ام صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه عند علماء الحديث ايه؟ حديث مرسل. والمرسل من أقسام الحديث الإيه؟ الحديث الضعيف. ليه؟ لأنه فقد شرطا من شروط الصحة، ألا وهو اتصال السند، اللي هو أول شرط من شروط الحديث الصحيح. جميل. مين بقى الحفاظ البصريون دول الذين خالفوا سفيان الثوري فقدمت روايتهم على روايته؟ لأن سفيان الثوري ده حاجة كبيرة قوي، مفيش حد يزق سفيان كده على جنبه وياخد مكانه إلا إذا كان حاجة كبيرة. ماشي. لما بحثت عن الذين خالفوا سفيان الثوري وجدتهم ثلاثة. أول واحد إسماعيل بن علي، احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شوية ونقول ليه منسوب إلى أم. طبعا إسماعيل بن علي ثقة ثبت، تمام. وبشر ابن المفضل، وهذا بصري أيضا، قال أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصر، تمام كده. الثالث محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي، وهذا ثقة حافظ. جميل. الثلاثة دول رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي أبو بكر. لكن في حاجة كمان، قال لك آخر الحديث وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح، ده بقى موصول. يبقى المرسل أول الحديث والموصول آخر الحديث، عشان كده قال لك وأخرج آخر الحديث في الصحيحين. فعلا مسلم روى الحديث من طريق إسماعيل بن علية ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، كلاهما عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. يبقى إسماعيل بن علي بقى حفظ الحديث ففصل في الرواية، فأرسل أول الحديث ووصل إيه آخر الحديث، فدل ذلك على أنه منتبه لما رأى، لأنه إذا فصل التفصيل دي في حديث واحد دل ذلك على أنه متثبت في حفظه. وبعدين البخاري روى الحديث ده في ثلاثة مواضع من صحيح، رواه في كتاب التفسير عن أبي الوليد الطيالسي شيخه، يعني أبو الوليد الطيالسي اسمه إيه؟ هشام ابن عبد الملك، ورواه في كتاب أخبار الآحاد عن سليمان بن حرب، كلاهما عن شعبة بن الحجاج البصري، ها البصري، لأن كلمة البصري هنا هنشتغل عليها شوية بعد كده، عن شعبة بن الحجاج البصري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لكل أمة أمينا الحديث. ثم رواه البخاري في كتاب الفضائل عن عمرو بن علي الفلاس شيخه عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري وهو ثقة ثابت عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن لكل أمة أمين. يبقى الحديث موصول عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بآخره، مظبوط كده، عن أبي عبيد، إنما أول الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر لحد ذكر أبي عبيدة، كل ده مرسل عند هؤلاء الحفاظ البصريين. جميل؟ طيب لحد كده ده كلام الحاكم. احنا بقى لنا شوف هل سنوافق الحاكم على ذلك ام لا. انا لحد دلوقتي من اول ما قعدت على الكرسي ده بشرح في كلام الحاكم، لسه ما حطناش رأينا هل نوافق الحاكم على ذلك ولا سنخالفه. طبعا الحاكم سيدنا وتجرسنا، فيش كلام، إمام كبير حافظ شهير خلاص، وأنا يشرفني إن أنا أشيل له الأبريق بتاعه. لكن لما بنعمل شغل ونقدم الدليل الواضح المشفور بكلام حفاظ كبار برضه زي الحاكم على إن الحاكم غلط في الجزئية دي، يبقى إحنا معنا العذر في تعقب الحاكم. لكن أنا حدي البحث بتاعي وحسبكم كده إيه تنظروا في البحث كله، وحسألكم بعد كده، عشان كده لازم إيه لازم يعني تفتح دماغك شوية. الحاكم قال إيه؟ قال الحفاظ البصريون خالفوا سفيان الثوري. طبعا سفيان الثوري وزنه تقيل قوي، حطينا قباله ثلاثة من أهل البصرة، طب سفيان كوفي، قال لك إحنا هنقدم أهل البصرة للقاعدة المعروفة بلدي الرجل أعلم به، بلدي الرجل أعلم به، يعني واحد عالم من كفر الشيخ، الشيخ الألباني قاعد في كفر الشيخ هنا مثلا وإحنا قاعدين له لابدين له للنهار، جاء واحد من الأردن أو واحد من الشام أعد له شهر أو أعد له أسبوع خلاص ولبد له برضه وروح، ثم روى رواية عن الألباني تخالف روايتنا نحن عنه. فهذا التعارض يقدم مين على مين فيه؟ احنا بقى نقدم لان الألباني ده شيخنا وقاعد معنا في كفر الشيخ واحنا عارفينه اكتر من الغريب. فاذا كثرة الملازمة احد عوامل الترجيح عند الاختلاف. تمام. انا ابويا رجل محدث كبير وله خدام. انا لازق لابويا اكتر من الخدام. انا والخدام اختلفنا في رواية عن ابي مين يقدم. انا اقدم عليه. ليه؟ لانني اكثر ملازمة لابي من هذا الخادم. تمام كده. عشان كده لما احمد بن حنبل ويحيى بن معين اظن الاثنين دول بقى نجوم الجرح والتعديل لما دخلوا على محمد بن حميد الرازي. ومحمد بن حميد الرازي ده من الري. الري دي بلد مين بقى؟ مين الرازي؟ اشهر رازي ابو حاتم وابو زرع، مش كده؟ اشهر اثنين، اشهر رازيين هما الاثنين دول اللي احنا دايما نجيب اساميهم في المجالس دي. فهو محمد بن حميد الرازي من بلد ابي حاتم وابي زرع، خد بعضه وراح على بغداد اللي كانت عاصمة الخلافة انذاك، وكانت بتعج بألوف العلماء اللي منهم احمد بن حنبل واحد معين. طبعا لما جاء محمد بن حميد الرازي وعمل مجلس تحديث كده، ام داخل عليه احمد واحد معين، سمعوا منه مجلس مجلسين ثلاثة. الناس قالوا لهم يا ائمة ايه رأيكم في الرجل ده؟ قالوا ثقة، رجل كويس. بصينا في كلام الرازيين عنه، فإذا بنا نجد أبا زرعة الرازي يقول ما كنت أشك، وأما طلع لسانه ومشاور عليه يبقى إيه؟ يبقى كذاب. كم من المسافة بين قولنا ثقة وقولنا كذاب؟ مسافة قد إيه كده؟ السماء والأرض. خلاص كده. يبقى دي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهما من هما؟ إمامة وفقها ومعرفة وعلما. قالوا ثقة واجتمعوا الاثنين عليه. وأبو زرع الرازي يقول كده، أبو حاتم الرازي يقول متروك. إحنا من نقدم؟ هنقدم على طول كلام أهل الري فيه. طب هل أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي لما يتوازنوا في الميزان قبال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل من يطب بمين؟ طبعا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يطب بيه. خلاص. ومع ذلك قدمنا كلام أبي زرع وأبي حاتم في محمد بن حميد الرازي ليه؟ لهذه القاعدة، بلدي الرجل أعلم به. عشان كده أبو علي الحافظ قال لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد وابن معين أحسن الثناء عليه. فقال ابن خزيمة لم يعرف منه ما عرفناه. يبقى أنا لما أرد كلام أحمد بن حنبل واحد معين، ما يجيليش واحد يقول لي هو أنت تطلع إيه جنب أحمد بن حنبل؟ ولا تطلع إيه جنب يحيى بن معين؟ أنا ما أطلعش حاجة جنبهم صحيح، بس في هذه المسألة الجزئية أنا الحق معي. أنا الحق معي. ونستدل بكلام إياس بن معاوية الرجل الذكي المشهور لما اختصم مع شيخ كبير قد أبوه قد جده، فقال له لا أنت لازم تيجي علشان أقعد أنا وأنت قدام القاضي. فكان القاضي صديق الشيخ الكبير ده. فلما قعدوا الاثنين فالقاضي بيقول له مش عيب عليك تقعد رجل كبير قد كده جنبك؟ قال الحق اكبر منه. يبقى الحق اللي طلع اياس بن معاويه اكبر من الرجل ده. فقال له ما اظنك تقول خيرا حتى تقوم. قال له لا اله الا الله. فأسقط في يد القاضي. ما هو قال له أنت عمرك ما تقول كلمة عدلة لحد ما تقوم. أنا قايل له لا إله إلا الله. أظن بقى ما يقدرش يفوح. ها؟ وإلا هيكفر على طول. فقام القاضي لما سمع الكلمتين دول اترعب منه. قام داخل على مين؟ على المأمون. المأمون أمير المؤمنين. قال له في واحد صفته كذا كذا كذا كذا وله مشكلة. قال له اديها له وطلعه. اديها له ومشيه من البلد خالص. حتى لا يقلب علينا العوام. فاحنا بنقول كلام قياس النوعي الحق اكبر منه خلاص. يبقى انا معايا الدليل، مش علشان انا صغير ولا انا علمي لا يساوي شسع نعل الامام ان كلامي يترد على طول. لا، اذا كان الحق معي فانا بالحق اكبر من المعارض حتى لو كان كبيرا. وبهذه الروح يتجدد معنى الاجتهاد الذي كادت معالمه ان تندرس في الامه. وابن الجوزي في الخاطره اللي فاتت كان هيقول كلام جميل انا مش لن اوثق فيه لان هنتكلم فيه، لانه قال كلمه جميله قوي في هذا البحث هنتكلم فيه. فانا مقصود اقول اذا كان انت معك الحق وبتؤديه بادب، بادب التلميذ اللي عارف اقدار الناس وتترضى على المخالف، لكان رجلا اماما كبيرا من اهل السنه والجماعه، وتترحم عليه وتؤدي الحق كده وانت صاغر، وانت من جواك كنت تتمنى الا يخطئ هذا الامام حتى لا يتعقبه مثلك. كنت اتمنى ان الامام ما يغلطش الغلطه دي عشان انا اللي زي الصغير الفسل ده وما يتعقبش الامام الكبير ده. يبقى من قلبي انا كنت اتمنى ان يصيب هذا الامام خلاص. وعلم الحديث ده علم الاجتهاد، علم الاجتهاد اول ما تدخل فيه التقليد يخلص. لكن مش معنى الاجتهاد تدخل بصدر ولا تشتغل بالذراع، لا، كل حاجه مبنيه على قواعد. قبل ما تتكلم تعرف انت بتبني كلامك على ايه خلاص. فالنهارده الدول حفاظ بصريون وخالد حذاء بصري، تمام كده. فاذا جاء هؤلاء البصريون وروا حديثا عن شيخ بصري بهيئه معينه، فجاء شامي او مصري او كوفي ليس من اهل البلد مهما كان حافظا مثلا، فرواه على كيفيه اخرى تخالف ما رواه البصريون عن هذا البصري، احنا اجمالا نقدم روايه البصريين. وخلي بالك من كلمه اجمالا دي، لان احيانا ممكن تقدم روايه الكوفي عليه. ليه؟ اكيد لقرينه، هل لازم تطلعها وتقولها انا ليه قدمت روايه سفيان الثوري على روايه هؤلاء البصريين عشان كذا وكذا وكذا. لازم تقدم برضه ايه دليل على كده. لما جينا بقى نفتش في الاسانيد، هل يا ترى اتفق البصريون على روايه اول هذا الحديث مرسلا عن خالد الحذاء عن ابي قلابه، ولا في بصريون اخرون راوا الحديث عن خالد البصري عن ابي قلابه عن انس موصولا من اوله الى اخره؟ ما تريد تسال نفسك السؤال ده. فقعدنا نفتش، وجدنا اثنين من ثقات البصريين رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء البصري عن ابي قلابه الجرمي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحم امتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر، الحديث بتمامه. ايه اللي حصل بقى؟ يبقى سفيان الثوري توبع على الحديث بامته ام لا؟ توبع من قبل اثنين من اهل البصر. مين هم بقى؟ اول واحد وهيب بن خالد الثقة الثبت، احد حفاظ البصرة الاربعة، احد حفاظ البصرة الاربعة. قيل لاحمد بن حنبل وهيب بن خالد او اسماعيل بن علية، اذا اختلف من تقدم؟ قال كان عبد الرحمن يقدم وهيبا في كل شيء. عبد الرحمن بن مين؟ بن مهدي اللي هو شيخ احمد. فقال له السائل في الحفظ، قال في كل شيء واسماعيل الثبت. ده كلام احمد. احمد محمد عايز يقول لك يعني المفاضله دي ما تعنيش ان اسماعيل بن علي ضعيف او انه اقل من وهيب، بس وهيب فوقه عند عبد الرحمن خلاص. ابو حاتم الرازي قال ما أنقى حديثه. طبعا أبو حاتم الرازي جراح، جراح ما يعجبوش العجب، والراوي إذا ما كانش يعني في الذروة ما يفتحلوش ولا يغسله ويغمز الراوي بالغلطة والغلطتين. فالأبو حاتم الرازي يقول في ثقة يبوس إيده وشه وضهره ويبوس رجليه كمان لو أبو حاتم الرازي رضي عن راوي من الرواة. أبو حاتم الرازي بالذات كان جراحا كما يقول الذهبي خلافا لرفيقه أبي زرعة. ماشي. فلما أبو حاتم الرازي يقول ما أنقى حديثه لا يكاد يحدث عن الضعفاء. الرواية دي موجودة عند الترمذي، موجودة عند عفوا النسائي، موجودة عند أحمد، موجودة عند البيهقي. ده أول واحد بصري روى الحديث موصولا، فده هيخلينا نقف شوي يعني ما كناش هنجري الجارية اللي احنا جريناها في الأول. طيب الراوي الثاني عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وهذا ثقة حافظ إلا أنه تغير قبل وفاته بثلاث أو بأربع سنوات. والرواية دي موجودة عند الترمذي، موجودة عند ابن ماجه، موجودة عند النسائي. فأنا لما حط الروايتين دول لحفاظ البصرة أيضا وأنهم رأوه جميعا موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخليني أتوقف في كلام الحاكم، لا أسلم للحاكم بذلك، لا سيما سفيان الثوري رواه كذلك. يبقى أنا عندي حفاظ البصرة اختلفوا في وصله وإرساله، أوله يعني في وصله وإرساله، ووافقهم على وصله سفيان الثوري. يبقى أنا لو صححت الحديث كما فعل الترمذي لما أخرجه قال هذا حديث حسن صحيح فليس ما قاله الترمذي ببعيد، ويبقى الكلام اللي بيقوله علماء الحديث بقى لا مانع أن يكون الحديث عند خالد الحذاء موصولا ومرسلا. فلما نشط رفعه ولما ايه يعني فتر ارسله. جميل. وده كثير في الروايات، لكن انا كان القصد من المسألة هو توضيح مراد الحاكم مع قطع النظر عن انت بتوافقه على المثال الذي اورده او لا، لان هناك فرق بين القاعدة وبين ضرب المثال على القاعدة. يعني ممكن القاعدة تكون صحيحة لكن تيجي تمثل للقاعدة بمثال تقول لا المثال ده ما ينفعش للقاعدة، احنا ممكن نحط مثال ايه، مثال اخر للقاعدة. ده الجنس الثاني من اجناس العلم، وهو تلخيص بقى هذا الجنس ان يروي راوٍ وان كان ثقة عن رجل او عن شيخ ليس من اهل بلده الحديث مرفوعا او مرسلا فيخالفه حفاظ البلد فيروونه عن ذلك الشيخ المشترك على هيئة تخالف الشيخ الثقة الأول اللي زي سفيان الثوري. يبقى دي علة عايزة بحث وعايزة شغل وعايزة جمع طرق، مع أن الظاهر من الإسناد الأولاني أن الحديث يحسن به أو يصح به. أنا تعبت. أنتوا إيه؟ إيه الأخبار؟ ها؟ صدعته؟ علم الحديث ده علم جميل، علم جميل ولذيذ، واللي يحبه يعشقه. إذا أحب رجل علم الحديث أفسد عليه بقية العلوم. فعلم الحديث مما يميزه عن سائر العلوم إن هو إذا تسلل إلى قلبك استحوذ عليك، بتبذل فيه مجهود كبير جدا لكن بتشعر بشيء من الحلاوة والمحبة لهذا العلم وانت بتجمع طرق. ويا سلام بقى لما بقى يكون خلاص الاسناد ضاع ضاع ضايع مفيش كلام، وانت بتقلب في الكتب كده تقوم تلاقي اسناد كده متابعة صحيحة انقذت هذا الحديث. شوف بقى الفرحة اللي بتغمر قلبك بعد الفقدان راوي مدلس وقف على تصريح السماع. تعرفش قد ايه الفرحة دي، لا سيما اذا كان علماء اخرون كبار اجلاء سبقوك الى اعلان الحديث بالعلة يا لي، وانت استطعت ان تكشف هذه العلة او ان تقيم الدليل على انها ليست بعلة. دي بقى بيبقى فيها نوع من الفرحة ما اقدرش اقدرها لكم الا ان انا اصفها كفرحة الطبراني اللي انا كنت حكيت زمان لكم حكاية الطبراني وبكر الجعابي، واختم بها هذا المجلس عشان تعرفوا الفرحة ليه المحدث اذا ظفر بشيء نادر. يقولون في ترجمة الطبراني، تعرف الطبراني كأبي العباس الأصم في ايه؟ أبو العباس الأصم يقول لك ايه في ترجمة ألحق الآباء بالأبناء بالأحفاد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طال عمره لحد ما أنا وابني وابن ابني أخذنا عليه الحديث، فبقى ابني يقول حدثنا ابو العباس الاصم فاستوى معي في الطبقه كان احنا الاثنين اصحاب، وبقى حفيدي اللي انا بينه وبينه 50 سنه بيقول هو كمان حدثنا ابو العباس الاصم، بقى حفيدي بقى زي، لان شيخنا كله ايه واحد ملحق الاكابر بالاصاله طويل العمر بيعمل كده يعمر لحد ما يدركه واحد صغير جدا جدا بينه وبين أول واحد سمع 50 سنة 60 سنة. زي الكتاب الجميل أوي أوي المختص بالجزئية دي، كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي، يقول لك فلان وفلان حدثا عن فلان وبين وفاتيهما 120 سنة. فبتيجي ازاي دي؟ طال عمره لحد ما الواد اللي طالع من البيضة ده هو أدركه وحدث عنه. فالطبراني كان زي أبي العباس الأصم ملحق الأكابر بالأصالة، عاش الطبراني 110 أشهر، 100 سنة و10 أشهر، ولد سنة 260 ومات في أواخر سنة 360. شوف بقى اللي عمره يطول زي ده مع الذكاء والحفظ والكلام زي الطبراني، الدنيا كلها بتكون عند قدم. فأبو القاسم الطبراني ده كان هو أبو بكر الجعابي واحد برضه من الحفاظ الكبار، بينهم مناظرة كده قدام ذي الوزارتين ابن العميد، وبعدين قاعدين يتناظروا على عادة العلماء في مجالس الخلفاء والوزراء، وكان ابن العميد بيحب ليه العلم. فقال فكان أبو بكر الجعابي يغلبه بذكائه وكان الطبراني يغلبه بحفظه. ده كده وده يجيب وده يجيب كفرة سيرهان، ما فيش حد غلب حد زي العراق وإيران كده، جابوا يدحوا بعض 8 سنين ومش حد عمل حاجة، ما فيش حد متفوق على حد، هما الاثنين زي بعض يعني. لحد ما أبو بكر الجعابي قال له خلاص بقى أنا تعبت، أنا موضب لك كده في الخرج حاجة بقى أنا بس اللي مستحوذ عليها في الدنيا. قال له إيه؟ قال له حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا فلان وساق إسنادا. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد. شوف بقى أم طلع له من الدرة، ها ما جعلت أم طلع من الدرة كده، ما توقعش أبدا. أنا سليمان بن أحمد خذه مني عاليا، أنا اللي حدثت أبو خليفة بيه، واخد بالك؟ فإذا كان يعني بدل ما تنزل تقول حدثنا أبو خليفة حدثنا سليمان، أنا سليمان خذه مني على طول يا عم، زعلش. قال فخجل أبو بكر الجعابي وفرح الطبراني يقول ووددت أن الوزارة لم تكن لي وأني فرحت كفرح الطبراني. لما ظفر عليه في نهاية المطاف بهذا الإسناد الإيه؟ بهذا الإسناد الغالي. فشوف بقى لما أنت بقى تكون شغال وعلماء كبار أعلوا الأحاديث وبتاع وتواتروا على إعلال الحديث بعلة معينة، وتيجي أنت يا غلبان تطلع لهم من الدرك، ها، وتقوم تظفر كده بتصريح بالسماع بإسناد صحيح إلى المصنف، ولا تظفر بعلة بمتابع لواحد قاله انفرد والكلام دوت، مفيش شك إن ده بيبقى لها حلاوة، حلاوة الإيه؟ الوجدان الحق. فطالب الحديث حقيقة ينبغي أن يتحلى بصبر كبير وحب عظيم إذا توافر هذان في طالب الحديث على وجه الخصوص. وطبعا دي مطلوبة في كل العلوم، بس علم الحديث على وجه الخصوص، فلعله يفتح له قبل أن يموت. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.